خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، أي هجم عليه الذئب فأخذ منه شاة، قال: فطلبه الراعي، أي فجرى خلفه ليستنقذ الشاة، وفي بعض الروايات فاستنقذها، أي فأخذ الشاة منه، قال: فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع، أي يوم الفتن في آخر الزمان حين يفزع الناس، يوم يتركون أعمالهم ومواشيهم هملا لا راعي لها، فينفرد بها السبع والسباع وتكون هي الراعي لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كناية على انفرادهم بها، يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، يعني ذئب يتكلم وبقرة تتكلم؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثني على صاحبيه بشهادة ليس بعدها شهادة، فيقول: إني أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، سبحان رب العظيم. ولم يكن أبو بكر وعمر في الجلوس، يعني لم يكونا في القوم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهد على فضلهما وعلو يقينهما في أخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهذا يجب أن يكون لسان كل إنسان، ويجب أن يكون قلب كل إنسان، بأنه سيصدق أخبار النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طالما صحت، حتى لو لم يدركها عقلي. واعلم أن السنة الصحيحة لا تأتي بمحالات العقول، أي بما تستحيله العقول، بل بمحارات العقول، أي بما تحتار فيه العقول، وليس كل العقول. والله تبارك وتعالى يختبر إيمانك أيها العبد، يختبره هل تصدق أو تكذب. فإني أؤمن بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر والمؤمنين الصادقين في إيمانهم، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.